هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح صباح صباح صباح صباح، خد رايح فين والله ما انت مروح. صباح صباح صباح صباح صباح، قول حاجة يا عم، طب أي كلام وافتح. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير حبيباتي ربات البيوت اللي منورين بيوتهم، اللي بيحافظوا على صحتهم وصحة أولادهم. بحافظ على صحتي وصحة أولادي بأن أنا بأكل غذاء سليم. يعني غذاء سليم، غذاء فيه كل العناصر اللي الجسم محتاجها. الجسم محتاج كالسيوم ومحتاج حديد ومحتاج كربوهيدرات ومحتاج بروتين ومحتاج أملاح معدنية. الكالسيوم موجود في الألبان ومنتجاتها زي الجبن، موجود في اللحوم الحمراء والدواجن وفي الأسماك وفي الخضروات الورقية زي الملوخية. الحديد موجود في الكبدة وفي العسل الأسود وفي البقدونس وفي السبانخ برضو. البروتين موجود في الحليب، موجود في البيض، موجود في اللحوم، موجود في البقوليات. كربوهيدرات موجود في الرز، موجود في الخبز وفي الزبدة. الأملاح المعدنية موجودة في ملح الطعام، موجودة في الأسماك. كل سن ليه احتياجه من الغذاء. يعني الطفل الصغير اللي في سن سنتين لغاية حتى سن الدراسة محتاج كالسيوم بشكل أساسي لنمو العظام ونمو الأسنان. كمان محتاج الحديد، الحديد عنصر أساسي في تكوين الدم. لو في حصل فقر دم، نسبة الحديد قليلة في الأطفال، بلاقي إن هم عندهم الأنيميا بتبقى واضحة، شحوم في الوجه، تركيزهم في المذاكرة بيكون قليل. عشان كده بقول الطفل ده ليه مش مركز في مذاكرته، هو مش قادر يستوعب، لا هو غصب عنه عنده نقص الحديد في جسمه، هو ده بيخلي تركيزه قليل. البروتين مهم قوي لبناء العضلات. الدهون مهمة جدا، عنصر أساسي للطاقة. كل حاجة ربنا خلقها في الطبيعة جسم الإنسان محتاجها، لكن بنسب متفاوتة. اهتمي بصحة طفلك واهتمي بصحتك، لان انت لما بتكون صحتك كويسه بتقدري تراعي صحه اطفالك. الاطفال دول فلذات اجدادنا، هم اطفال اليوم، هم شباب الغد، هم القيادات اللي جايه ان شاء الله للمستقبل. اتمنى ان انا اكون افدتكم بمعلومات بسيطه، وكانت معاكم دكتوره هبه عبد العظيم، مقرر مناوب المجلس القومي للمراه فرع بني سويف. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ما شاء الله ما شاء الله، شكلك يا وائل. بس يا مسرات، بعدين نعمة تسمعك وتتضايق. لا لا لا، سلامتها من مضايقة. وانا ما عنديش مانع تقولوا انه شكل نعمة. يا حنين انت، الله يكرمك. هتسموه ايه يا وائل؟ والله لسه ابو دنيا، لسه يعني بنفكر. وائل وائل. ايوه يا أميمة. ايه رايك نسميه عبد الجبار؟ يا لهوي، لا لا ما ينفعش كده يا أميمة. لا أميمة بتهزر يا مسرات. انا بفكر اسميه محمد صلاح. بطل كوره يعني؟ بس ده يبقى اسم مركب وممنوع في شهادات الميلاد. ايه رايكم نحقق لكم حاجه؟ قولي قولي يا مسرات. ايه رايكم في معتز؟ حلو معتز. معتز معتز وائل، والله حلو، انا موافق. يا وائل، نعمة قالت لك ايه على اسمه معتز؟ عجبها جدا ومبسوطة بيه وبتشكركم يا أميمة. يلا على بركة الله. انا النهاردة بقى عايزة اقدم لحضرتك مغات. الله، مغات؟ وعملت على طريقة جدتي كمان. ما انت شاطر اهو يا وائل. نشرب المغات بقى ونفكر. نفكر في ايه؟ اليوم السابع. قصدك يعني سبوع معتز؟ ايوه بالظبط. هل يبقى حلقاتك برجالاتك ولا نعمل عقيقة؟ طب قول لي انت، يعني انت تفضل ايه؟ عقيقة طبعا. حلو، نذبح بقى ونعزم الحبايب. وائل بيفكر صح، بس اطفال العيلة لازم نفرحهم بالوافد الجديد. يتعمل لهم حفلة على قدهم. وحلقاتك برجلاتك يا رب تكبر وتبقى قدنا. وانت طبعا هتفرضي نفسك في الحالتين يا مسرات. ايوه، العقيقة اهبر لحم، وحلقاتك برجلاتك اسمع كلام امك افرح مع الاطفال. وتفتكر ده يعني هيكون ببلاش يا مسرات؟ بلاش بلاش يعني ايه؟ هو وائل ونعمة عاملين تذاكر دخول؟ لا، هيكونوا بس عاملين ترابيزة تتحط عليها هدايا المولود. يتربى في عزكم يا وائل. متشكر قوي يا ابو دنيا. الله، بسم الله ما شاء الله، ايه الهدايا دي كلها؟ انتوا ليه بس مكلفين نفسكم كده؟ هدايا رمزيه يا وائل. الشنطه اللي هناك دي على فكره جميله جدا. شنطه مستلزمات معتز جايبها له غاده. فكره حلوه قوي. والدلايه دي كمان، دي هديتك يا اميمه؟ يعني عجبتني قلت اجيبها لمعتز. هدايا كلها ممتازه. نروح الصالون بقى وننتظر ام العريس. عزمي وما جاش ليه هو ودوني؟ بجد يا عزمي؟ والعربيه دي فين؟ في الصحراوي. ها، طب بص الحق بسرعه بقى واتصل بصاحبك، لما سواق الونش يدي لك تليفون اتصل وقول له ان احنا هنشتريها وكلمني. وده وقته يا وائل. شغل يا اميمه، ربنا يبارك. ابواب ومقاعد وسقف وفوانيس، وشك حلو يا معتز. عزيزتي المستمعة، ابني ابنك، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي اليوم هي دكتورة جيهان الشرقاوي، دكتوراه في الإرشاد الأسري والتربوي. أهلا بيك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا فيك وكل السادة المستمعين. وإحنا لسه مع ولدنا ولسه مع سلوك بيضايقنا الحقيقة لما الأطفال بيعملوه، وأحيانا أمهات بتكون سعيدة. خيال الطفل وإطلاقه كده للحكايات، وأنه هو يفضل يحكي في حاجات هو متخيلها في ذهنه فقط لغير، لكن مع توسع الخيال بيبتدي ياخد خط الكذب. خط آخر، خط آخر. ده يسعدني ولا يقلقني؟ لا، أقول حاجة. أولا أنه يسعدني قوي أنه يكون الخيال للتطوير، لأن عايز أقول لك حاجة، من أهم مقومات نجاح الأم مع ابنها القصة، حدوتة قبل النوم. هي قائمة على إيه؟ على الخيال أصلا. بالظبط كده، شخصيات مش موجودة. بالظبط. الغزالة اللي بتطير واللي بتتكلم والأسد اللي كل ده الطفل هو ده بيتكلم. هو ينفع الحيوان ده يتكلم؟ ده معنى ايه؟ الخيال، تمام، بينمي التطور. حلو. لان انت النهاردة الكرسي اللي احنا قاعدين عليه ده، تخيليه كده من 20 سنة، هل هو كان واخد نفس الشكل؟ لا طبعا. اخده ازاي؟ فكرة وبخيال جالي. اوكي، فابتديت ان انا ده دايما احنا بننادي بيه يا دكتورة. بالضبط، ازاي ننمي الخيال والابتكار عند الطفل النهاردة؟ ان انا بمزج الواقع بالخيال. بعمل نوع من انواع المزيج. طب انا لو ابتديت بقى احس بقى ابني المرحله الثانيه او الخط اللي انا قلق منه انه ابتدي ياخد الخيال ده كواقع معاه ويعيشه، اوكي، وهو النهارده مش فاهم ان ده كذب وابتدى النهارده يسرده حول يعني كل مع كل اللي حوله. يعني حضرتك ضربتي مثل بالحدوته. الحدوته كان ليها وقتها، يعني وقت بالليل علشان الطفل ينام، يعني عايزه اقول ان هي كانت مقننه مثلا في قوانين كده ماشيين على. وبعدين الحدوته متغيره مش ثابته، تمام، الحدوته مش مرتبطه باشخاص واقعيين. كل ده اعلمه لابني بس مش قادر اعلمه بطريقه مباشره. طب انت عارفه كمان الحدوته منى، انت بتقولي ايه بقى؟ ان الحدوته انا باخدها في وقت معين اللي هو قبل النوم. انت عارفه علميا يعني هي الكلام جاي يعني مصادفه، بس انا عايزه اوصل لكل ام كمان ان علميا اثبتت الدراسات ان فتره مخاطبه العقل اللاواعي اللي بينمي سلوك الطفل ويحسه على التعديل هو ده قبل هو النوم. ده قبل النوم، عشان كده بيبتدي النهارده يستسلم العقل اليقظ الى عقل اللاواعي فتره ما قبل النوم. فقال لك النهارده دي افضل وقت لتشكيل وتعديل السلوك. مش بالنهار بقى ونجري ورا بعض؟ لا لا لا طبعا بالنهار، لكن هو بيدعم ده. يعني من افضل الوقت اللي النهارده استجابه العقل بتكون عاليه فيه جدا هو فتره استسلام الشخص للنوم ما بين اليقظه وما بين النوم. عشان كده سميناها حدوته ما قبل النوم. فلازم تكون هادفه، دي اول حاجه. يعني هي متنوعه ومتغيره بس لازم تكون انها ليها هدف محدد. عايزه اوصل رساله من خلال ومن الاخطاء اللي احنا بنعملها ان احنا مثلا نقول ايه، ان الغزاله دي مثلا نظيفه بتخلي بالها من هدومها. سامع انت فاهم؟ يبقى احنا كمان نخلي بالنا من هدومنا. اول ما هتوجهي الطفل وانت بتحكي له الحدوته اعرفي ان السلوك ده هيثبت معاه، اوكي، العكس وليس المراد تثبيته، لانه عارف انك بتوجهيه وبتحكي الحدوته للتوجيه وارشاده والنصح. فبالتالي بقى ينفر ويطبق لك السلوك المعاكس. انا احكي الحدوته كحدوته ماليش دعوه بيه هو، لا ولا اربطه بيه. احنا هنربط السلوك اللي احنا عايزين نحدده بالحدوته بدون سلوكياته هو. لا سلوكياته انا ما رشدش او ابتدي اربط له اعمل له رابط ان انا بوجهك انت او بعدل سلوكك. لا انا بحكي حدوته للاطلاق. انت اللي تاخد منها القيمه. لحظة سرد الحدوتة خليها النهاردة لنوع من أنواع تعديل السلوك اللي الطفل بيحبه. الحب بقى إيه؟ إن أنت تبعدي عن التوجيه والإرشاد. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة. النهاردة نفسي أتكلم في موضوع يهمني قوي، لأني أنا دايما بدافع عن النظرية دي، وهي أننا بالحب وبالود بنقدر نكسر جمود كتير قوي في العلاقات، أو علاقات مش ناجحة أو علاقات مش طيبة. لكن الشاطرة فينا هي اللي تستخدم المودة والحب وتنتهز أول فرصة وتعيد العلاقات إلى مجاريها أو المياه إلى مجاريها في العلاقات المتجمدة. أحب أتكلم النهاردة عن إتيكيت وأصول التصالح وإعادة الود. الأمر ما بيخلاش إن بتحصل بين الأصدقاء والأقارب مواقف كتيرة، بحكم إن إحنا علاقاتنا دايما مع بعض وكتيرة، يحصل موقف واحدة تسخف على واحدة، واحدة تغلط غلطة وكبرياءها الزائفة تمنحها من إن هي تعتذر أو تحاول تبرر خطأها بمبرر غير مقنع وغير صحيح، وده طبعا مش أصول ومش صح. أحلى حاجة في الدنيا إن الواحد لما بيغلط يعتذر على طول، في ساعتها يوفر على نفسه إن هو اعتذاره يكون أكبر أو يكون يعني استنى مناسبة تانية يعتذر فيها. طبعا دي بتبقى أصعب على النفس وأسهل على اللي تغلط في حقه إنه يتقبل اعتذاري السريع، على إنه بعد ما الأمور تطول والعلاقة تتجمد مدة طويلة يبقى صعب على النفس إن هي تسامح. وإحنا نحب إن إحنا نكون دايما نفوسنا مغسولة من أي شعور سيء تجاه حد، فأفضل إنه يعني ننتهز فرصة أي مناسبة سعيدة تحصل في أي بيت. وإذا كنت أنا اللي غلطت أو أنا بقصد أو من غير قصد غلطت في حق الطرف الآخر، أو إن الطرف الآخر هي اللي غلطت في حقي سواء بقصد أو بسوء تصرف، فأنتهز أول فرصة يكون في حدث سعيد حصل عندها وآجي على نفسي وأطلبها. ليه بقول أجي على نفسي؟ لأن أنا قطعا أنا حكون فرحانة لها ومبسوطة لها، وبالتالي حيبقى أسهل عليا إن أنا أكلمها أهنيها بهذه المناسبة السعيدة، فتبقى فرصة إن هي قطعا ده حيخلي قلبها يحن على طول، والعلاقة ترجع قوية زي الأول وأكتر كمان من الأول، لأن كل طرف بيبقى شادد وكبرياءه زائفة بتمنعه من إن هو يبدأ بالمصالحة، خصوصا اللي اتغلط في حقها. الفرصة بقى عند اللي غلطت إن هي لما تيجي مناسبة سعيدة عند الطرف الآخر تكلمها بقى وتقول لها ده أنا بهنيكي بمناسبتك السعيدة وفرحتلك قوي، فده بيمسح غلطها على طول وبيخلي الطرف اللي اتغلط في حقه قلبه بيحن على طول، وترجع الصداقة زي الأول وأقوى من الأول. ثقافة نشر الود والمحبة دي مهمة أبدا قوي، مهمة قوي، وإحنا بنقول سبحان الله الودود الودود، فننشر الود وننشر المحبة، والمسامح كريم، ويا رب يتقبل مننا أجمل العلاقات، ويعني نتعلم أن الكبرياء ما بتكونش زائفة، الكبرياء الحقيقية بتكون بشكل تاني خالص، وبتكون في ثقافة الاعتذار والمحبة مهما كانت الظروف. ما تخليش الخصام يطول، ما تخليش الفراق وعدم الود يطول، كل ما بيطول كل ما بيبقى أصعب قوي إن أنا أصالح أو أعيد العلاقات. ولكن حتى ولو بقت صعبة أنتهز أول فرصة عند أي مناسبة طيبة، وتبقى هي دي فرصتي والمدخل بتاعي إن أنا أكون صاحبة الفضل والخلق الطيب، ولي الأسبقية في إني أنا أكون قدوة تحتذى في حسن التصرف، تتعلم الأخرى مني إن هي ما تتقمصش، ما تطولش الزعل، وإن هي دائما تكون البادئة بالمودة والمحبة والسؤال والعلاقات الطيبة. ربنا يحفظنا جميعا، وأشكركم على حسن الاستماع. ميرفت كوشك رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابق. عزيزتي المستمعة، اعرفي حقك، وهذا اللقاء مع حنان أنور. الأستاذة هالة عبد القادر، محامية ومدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، أهلا بيكي وصباح الخير عليكي وعلى السادة المستمعين. أهلا بحضرتك أستاذة حنان، وصباح الخير عليكي وعلى جميع المستمعات الكريمات. أستاذة هالة، ثقافة الحياة الزوجية المحترمة وثقافة ما بعد الانفصال، إزاي إحنا نحافظ على بعض ونحترم بعض في كلتا الحالتين؟ الحقيقة أنا أخذ آخر كلمة حضرتك قلتيها، نحترم بعض بالضبط. يعني في عندنا حالات زواج، أكيد الغالبية العظمى من اللي بيتزوجوا بيتزوجوا بشكل تقليدي، زواج صالونات أو زواج عقلاني، فما فيش بينهم حب، يعني اللي هو قصص حب تخلينا نقول يعني عيشوا مع بعض في حب. فخلينا نقول لو إحنا سبنا فكرة الحب، سبنا فكرة الرومانسية اللي هي أكيد الحياة يعني ما هياش دايما حب ورومانسية، إحنا خلينا نحافظ على فكرة الاحترام ما بين الزوجين. فكرة الاحترام هتخلي حتى في حالة وجود المشكلات هنناقشها وهنتحاور فيها بشكل محترم، كل طرف يحافظ على الطرف الآخر إن هو ما يجرحوش، ما يتنمرش بيه، ما يهنوش، ما يعنفهوش، لأن فكرة الاحترام دي الحقيقة هي بتبقى عند كتير من الأسر مفقودة، لأن في كده يعني في عرف أو في مفهوم عند الأزواج والزوجات إن إحنا خلاص اتجوزنا فخلاص اتكشفنا، فما فيش عندنا فكرة اللي هو الاحترام بقى الكلام ده كله، ما فيش فرق بين الزوج والزوجة. أوكي ما فيش فرق، لكن في احترام. فكرة الاحترام بتخليكي أنت هو وانتوا بتتناقشوا في أكبر مشكلة كل حد محافظ فيها على الحدود اللي ما يجرحش الطرف التاني، ومن هنا فعلا بتبقى الحياة الزوجية بشكل محترم، مش ضروري يسودها الحب والرومانسية، ولكن يسودها الاحترام اللي احنا كمان بنورثه لأبنائنا. في أبناء كتير لما بيتجوز وبيشوف الأب والأم طول الوقت هم بيتشابكوا بالألفاظ وساعات بالأيدي للأسف، فبيبقوا طالعين إن هو ده نموذج الزواج الطبيعي، انتوا بتقدموا لهم نموذج الزواج، فبيطلعوا بنفس الطريقة بطريقة عنيفين مع أنفسهم ومع بعض ومع الآخرين، ولما بيتجوزوا بيعملوا نفس النموذج ده، بينقلوه هو كوبي منه فعلا، وبتبقى الحياة للأسف. عشان كده احنا بنشوف ان العنف زاد جدا. ليه؟ لان احنا عمالين نورثه بشكل اوتوماتيكلي من غير ما نفكر فيه ان ايه اللي هيحصل احنا اختلفنا قدام ولادنا. يبقى احنا النهاردة بنقول لها عرفي حقك في الاحترام. احترام بالضبط. طيب اذا تم الانفصال ازاي تعرف حقها ما بعد الانفصال؟ الاحترام مكمل معانا، مكمل ما يعني بعد انفصلنا وما فيش اي، عملت الاحترام وعملت كل حاجة بس الحياة استحالت، خلاص ربنا يعني شرع لنا الطلاق علشان الحالات دي. لو اختلفنا وانفصلنا خلينا نبقى محافظين على الاحترام اللي موجود بينا على فكرة، وخاصة لو كان في اولاد. دي اهم حاجة طبعا. يعني طول الوقت واحنا بنتكلم بنقول ان الولاد ما لهمش ذنب ان انتوا الاتنين اخترتوا اختيار وما وفقتوش فيه، علينا ان احنا نضمن للولاد دول حياة محترمة. لما تتعاملوا مع بعض باحترام يبقى الولاد هيشوفوا أبوهم وأمهم بشكل طبيعي وبشكل هادي، مش هنروح نوديهم في أقسام ومش هاخدهم بمحكمة ومش هيجي عسكري ياخدهم مني ومش هوديهم في نادي يقعدوا يشوفوني في البرد في عز البرد في عز الحر. لا، لو احنا محترمين مع بعض وعلاقتنا محترمة طول الوقت بنحافظ ان ولادنا يتقابلوا في بيوت مقفولة ويقعد الأب ياكل مع أولاده والأم تروح للمكان اللي هيتشوف فيه أولادها ونخلص الطريقة. بقى من خلافات الرؤية والنقفة دي يا جماعة ده تدمير للأولاد بشكل ما حدش بيتخيله. لأن احنا عندنا يا أستاذة حنان بعد الطلاق بيحصل إيه؟ العند. كل طرف بيجذب الأطفال ناحيته، ويريد بيجذبه بشكل سوي وبشكل يحافظ على نفسياتهم، لا بيجذبه بشكل عنيف لأن كل واحد عايز يعند ويوري التاني إنه هو الأفضل وإن ولاده بيحبوه. النفقة بيبقى فيها أزمات كتير جدا تطلبها من المحكمة والأب، وزي ما حضرتك قلتي هو العند بيبقى سيد الموقف، هو عند الأحوال الشخصية دي كلها عند. جميع قضايا الأحوال الشخصية قايمة على العند، لا إحنا بنراعي الشرع اللي اتجوزنا على أساسه ولا بنراعي القانون اللي هو بيدينا حقوق. وكل شخص بيحاول من خلال المحاكم ان هو يدور ازاي على الثغرات اللي تخليه ما يديش الطرف التاني الحق. فمن هنا بنقول لو احنا ماشيين على الاحترام، الاب هيصرف على اولاده، الاب هيقعد مع اولاده، الام هتروح مع اولادها، هيخرجوا مع بعض، ممكن يروحوا اماكن ممكن يسافروا فيها مع بعض ولكن بالاحترام، هيتصرف الفلوس على الولاد، الام هتفضل تخاف على فلوس الاب لانها في النهايه هي راجعه برضو لاولادها. فانا بتمنى ان الاحترام يكون هو اللي سايد ما بعد الطلاق ولغاية آخر العمر علشان نفسياتنا إحنا كزوج وزوجة وكمان علشان أطفالنا. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة تقدمها لك هالة سالم. الدكتور سمير عنتر استشاري الحميات والكبد، صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا. دكتور، التهابات القولون وارتباطها احيانا بارتفاع درجه حراره. التهابات القولون في مصر هنا شائعه جدا جدا جدا، فطبعا انتشار اعراض البطن في مصر نتيجه النمط الغذائي الصعب اللي احنا بنتعامل بيه مع بطننا، وفي نفس الوقت وجبات الاكل الدسمه والاكل المتاخر بالليل ثم النوم، كل دي حاجات مع انتشار عدد التدخين والتوابل الكتيره والاكلات الخارجيه العشوائيه. غير النمط الغذائي احيانا طبعا تغير النمط الغذائي للشعب المصري، تغير تماما في ال 40 سنه اللي فاتوا، كانش في حد بياكل بره البيت خالص ابدا الا سندوتش حينما يصرف لما يكون رايح سينما ولا حاجه، لكن اصبحت النهارده هي الوجبه الاساسيه لناس كتير جدا جدا جدا، اطفال المدارس واللي بيعملوا واللي بيشتغلوا وفي الناس اللي في الشوارع وناس بتشتغل اكتر من ورديه وهكذا. فهنا اصبحت عدم الانتظام في وجبات معتدله معقوله على قد المجهود بتاع الجسم فقط، دي بتعمل تخمه وبتعمل مشاكل في القولون بتاعنا وبتعمل اثار معويه بنشتكي منها كلنا. وعشان كده كمان برضو مع الاسف الشديد يمكن من اكتر شعوب العالم سمنه وزياده في الوزن الشعب المصري، برغم ان احنا بنقول احنا ما فيش اكل وكذا، لكن لا احنا بناكل بطريقه غلط جدا جدا جدا. الحاجه الثانيه انه الاكل دوت طبعا ممكن انه هو يكون مع الاسف الشديد انه اكل مكشوف من الشارع، يبقى لازم بالقطع هيكون في نسبه كبيرة جدا من التعرض للميكروبات والنزلات المعوية والتهابات القولون المعدية اللي تكون لا قدر الله مصحوبة بالحرارة العالية. وهنا نفكر بقى في أنواع الحميات المعوية، إن الميكروبات اللي زي الإيكولاي وزي التيفود وزي السالمونيلا وزي البروسيلا وأمراض كثيرة جدا جدا جدا قد تحتاج في العلاج بتاعها لمستشفى، أو تحتاج لأن يكون مريض دوت يحتاج محاليل، أو إن هو يكون في خطورة على حياته نفسها لو هو مناعته منقوصة زي الناس اللي عندها ضغط أو سكر أو مشاكل في الكلى أو كليتين أو مشاكل في القلب، ودي أعداد كبيرة من الناس المسنين. فطبعا هنا الذات المعوية بالنسبة لهم فيها خطورة على حياتهم، وبالتالي إحنا هنا بنوجه من خلال إذاعتنا الجميلة برنامج العام ان احنا بنقول يا ريت دايما يكون في تحري للغذاء بتاعنا، زي ما بنقول الاطفال الصغيرين بنبقى حريصين على اكل معين نظيف ليهم، برضو الناس المسنين او الناس اللي فوق سن 50-60 سنة اللي عندهم امراض بالقطع لازم تكون موجودة نتيجة تغير السن وكبر السن، فدول برضو يحتاجوا نمط غذائي برضو يكون سهل عشان نكفيهم شر التهابات القولون وارتفاع الحرارة واللي ممكن تؤدي لارتباك في النظام العلاجي بتاعهم سواء مريض ضغط او سكر او قلب. دكتور، احيانا من الأعراض المصاحبة للقولون الغازات الكثيرة؟ طبعا هو وجود الغازات ده شيء طبيعي مع وجود الأكل بشكل غير معقول في البطن، يعني الناس في ناس كتيرة جدا بشوفها بتاكل من غير ما تمضغ كويس، فهنا الأكل ممكن هو ينتج عنه غازات كتيرة نتيجة عسر الهضم الشديد. في ناس بتاكل في أي وقت وياكل أي حاجة طول ما هو ماشي، دي برضو بتساعد على إن يكون فيه غازات كتيرة. في مشكلة أخطر بقى عندنا في الشعب المصري، ان ما حدش بيخش الحمام كتير، فهنا ممكن يكون بيشتغل في كذا مكان وما يخشش الحمام غير مره في اليوم او مره كل يومين، وهو شايف ان هنا طبيعي. طب هو هنا في تراكم مستمر للغازات اللي هي كان المفروض تخرج في مواعيد معينه بشكل منتظم مرتين ثلاثه على الاقل في الحمام، فهنا التراكم الغازات ده هيؤدي الى انه يكون في عنده انتفاخ في البطن، الم شديد في البطن، عدم راحه، كمان صداع شديد، ارتباك في الحاله النفسيه، وفي الاخر ياثر على حركته وعلى تركيزه، وتبقى في مشكله طبيه. علاجها الأساسي إن الإنسان لازم يحافظ على إنه يخش الحمام عشان يخرج الغازات اللي ممكن تسبب مشاكل عنيفة، لأنها دي رياح أو غازات سامة بتأثر بالسلب والعنف الشديد على جدار القولون من الداخل. دكتور، نصائح بتوجهها للمستمعين لسلامة القولون؟ طبعا أتمنى السلامة لكل مستمعينا، وأرجو من الجميع أنه هو أولا لازم يحافظ على الوجبة الأساسية المقدسة اللي هي الفطار، محدش يقول هفطر برا البيت أو كذا. نمرة اتنين، البعد عن الحاجات المقلية وزيت والتوابل عشان دي بتعمل عسر هضم جديد. ثلاثة، الإسراف في شرب السوائل الدافية عوضا عن المشروبات الغازية والمثلجات والعصائر الخارجية. المية يا دكتور؟ المية العادية ما ممكن بتتشرب طبعا عادي زي أي إنسان، لكن المشروبات الدافية في الشتاء بتبقى بتساعد على راحه القولون اكتر، خصوصا اليانسون والنعناع من الحاجات الهائله جدا جدا وزهيده وفي السعر وهياش غاليه. ايضا ان يجب ان نتجنب ارجوكم وجبه العشاء بالليل قبل النوم، لانها بتتراكم في البطن وبتعمل مشاكل تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، وتبقى مشكله مزمنه تخلينا نلجا للطبيب بدون ما يكون في احتياج اصلي الا ان احنا نعدل سلوكياتنا. واخيرا، تلافي وتجنب ارجوكم الاكل الخارجي في الشوارع، مش بيقطع عيش حد، لكن إذا كان المصدر نظيف فأهلا وسهلا بيه، مصدر غير معلوم ممكن يكون معاه مشكلة في مزالات معوية أو قولونية. نرجو للجميع السلامة منها إن شاء الله. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.